جزاكم الله خير يا شيخ. هذا السائل يقول: الشيخ، نحن نعلم بأن الرضاع مدته عامين، فهل يكفي للطفل أن يرضع أكثر من عامين وإن كان ذلك جائزا؟ فكم المدة المتاحة بعد انتهاء العامين؟ قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة، لأنه بعد الحولين يكتفي بالطعام ويتغذى بالطعام، فليس بحاجة إلى الرضاع. أما لو أن مولودا لا يكتفي بالطعام ولا يأخذ من الطعام ما يكفيه، فإنه يواصل له الرضاع حتى يستغني عنه بالطعام. نعم.